السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، أعلنت الجهات المخصصة في وكالات الصحة العامة لبعض الدول أن إصابات فيروس كورونا، بما أن جثثهم لا زالت حاملة للفيروس، فإنهم لا يغسلون ولا يكفنون، وتوضع جثثهم في أكياس مخصصة ويدفنون على تلك الحالة، بل ومنع حتى من الصلاة عليهم في بعض الحالات. فكيف العمل في مثل هذه القضية بالنسبة للصلاة على الميت وبالنسبة لغسله، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المعلوم المعروف من الدين أن غسل الميت من حقوقه، وهو فرض كفاية القول الراجح، وبذلك فلا بد من السعي إلى تحصيله ما أمكن ذلك. وهذا الأمر يجب أن يتمسك به حتى يتحقق من أنه لا سبيل إليه، فيعلم بأن هذا الأمر متعذر وأنه لا يمكن، لأن هذا الميت من مسه أو اقترب منه يصاب. فإذا ثبت هذا وتقرر وجوده فإنه يصار حينئذ إلى أن يغسل من بعد إن أمكن، بحيث يوضع الميت بعيدا ثم يصب عليه الماء صبا ويقلى من أمكن حتى يعمه الماء، ولا حاجة إلى الدرك في هذه الحالة لأنه متعذر، أمر الدرك أصلا مخفف. فإن تعذر هذا قيل بأنه لا سبيل إليه، ما في ذلك من خطورة العدوى، فإنه يصار إلى التيمم إن أمكن ذلك، ولو بأن يلبس الميمم ما به يتقي العدوى، يلبس ما يمكن أن يلبسه مما يمكن أن يدفع به هذا الوباء، ثم ييمم هذا الميت. و تيمم معروف بأنه أن يمسح وجهه ويديه إلى الكوعين والمرفقين إن أمكن، فإن تعدى المرفقين فلا أقل من الكوعين. فإن تعذر هذا لا يمكن غسله ولا سبيل إلى أن ييمم، فإنه حينئذ يسقط هذا الحكم، قلت هذا الحكم، ولكن لا بد من وجود ما يدل من المناطات الثابتة، لا بد أن يوجد هذا لكي يحقق هذا الحكم الذي هو الرخصة، يعني أن يغسل من بعد حيث لا يمكن أن يقترب منه، أو أن ييمم إذا تعذر ذلك. فإن وجد الموجب الشرعي الذي هو تحقق الضرر تلقاد العدوى حقيقة إلى إلى إلى من اقترب من هذا الميت ومن مسه، فإنه حينئذ يصار إلى دفنه بلا غسل. والغسل غسل الميت منفصل عن الصلاة، فإن لم يغسل فإنه يصلى عليه، والصلاة عليه على كل حال أمر متأت يمكن منعه، أنه يمكن أن يوضع في مكان بعيد ويصلي إليه الناس على الوجه المستطاع. فإن تعذر اجتماعهم فإنهم يصلون عليه متفرقين منفصلين بالقدر الذي يحقق لهم السلامة، وكذلك أيضا أن يكونوا قلة مما يدفع هذا الضرر. فإذا أمكن أن يصلوا متفرقين وإن كانوا قلة فإنه لا بد من الصلاة عليه، الغسل سقط لوجود هذا الأمر الذي تقدم ذكره، والصلاة لا بد منها. فإن منع من ذلك، مع أنه لا يمكن أن يمنع عنه بالعادة، لأنه يمكن أن يكون الميت بعيدا جدا ويصلى عليه ثم يرفع فيدفن، ما المانع من أن يصلى عليه؟ لا يوجد مانع. صلى عليه 4 2 5 6 2 إن تعذر إلا ذلك، مع أنه يمكن أن يتفرق الإمام في مكان والذي يقتدي به في مكان بعيد منه، أو 3 أو 4 متفرقين، بحيث يحقق لهم ذلك دفع الضرر على ما هو متقرر بحكم العادة. هذا هو الحال. فإن منعوا من الصلاة عليه وقالوا لا يمكن أن يصلى عليه وتصرفوا على هذا الوجه، فإنه يصلى على قبره، صلى على القبر إذا أمكن ذلك، فإذا دفنا وكذا صلى الناس على قبره ولو من بعيد، لأن الاتصال بالقبر ليس شرطا في الصلاة على الميت، وهذا ليس من باب صلاة الغائب، بل هذا من باب الصلاة على القبر، وهو يتحقق بما ذكر بأن يصلى عليه إن أمكن بقربه، وإن لم يمكن فأقرب مكانه، فإن لم يمكن فإلى أبعد مكانه حتى يصلى عليه. هذا وجه هذه المسألة. فإن تعذر ذلك بحيث لا يمكن أن يصلى على قبره ووجدت الموانع التي فرضت على آله، فإنه يصلى على صلاة الغائب، وإن كان هذا في الحقيقة فيه ما فيه، لكن عند الحاجة لا بد أن نرجح القول الذي يحقق ما يقرب من المصلحة الشرعية في الموضوع. إذن هذا هو حال هذا الأمر، ولا ينبغي أن يستهان بهذا الوباء وأن يستهان بهذا المرض، فإن الأحق بالاعتبار في حالة هذا الضر هو الحي. أما الميت فقد أفضى إلى ربه، وما طلب من المسلمين أن يفعلوه يمكن أن يفعلوه بقدر المستطاع. إذن فتوقي الشر وتوقي المرض في هذه الحالة أمر مطلوب شرعا، ولا بد من المصير إليه على قدر المستطاع. أما هذا النوع من عدم المبالاة والاستهتار والقول بأنهم سيقدمون على غسل ولو ماتوا، هذا ليس أمرا شرعيا. يعني لا يمكن أن ترتكب جريمة القتل لكي تأتي بأمر فيه ساعة، وهو أمر واسع، وليس كمثل أن تقدم على أن تقتل نفسك بدعوى أن هذا الأمر يجب أن نقرره لأنه من شريعتنا. نعم، هذا من شريعتنا وهذا من شريعتنا، ولا بد أن ترجح ما هو مرجح في دين الله. فدفن هذا الشخص وعلى قدر المستطاع، والصلاة على قدر المستطاع، والغسل على قدر المستطاع هو الذي خوطبت به، ولكنك خوطبت بحفظ نفسك أيضا في شريعة الله، لا بد أن ترعي هذا الأمر. والإقدام على هذا الأمر من غير اعتبار هذه الجهة فيه مخالفة شرعية، فليتق الناس الله تعالى في أنفسهم ولا يقدموا على ما به هلاكهم، والحقائق الأحكام الشرعية تبنى على الحقائق الوجودية، فلا بد من السؤال والبحث عن حقيقة انتقال العدوى من الميت إلى الحي، لا بد من التحقق من ذلك، ولا بد أيضا من التحقق من الأحوال التي يمكنه أن تحقق فيها الأحكام الشرعية مع السلامة من الضرر. هذا أمر واجب، وما دام هذا الأمر الآن قد صار إلى هذا الذي ذكر، وأن الضرر متحقق كما قالوا، وأنه لا يمكن الاقتراب من الميت مخافة هذا الضرر الشرعي، فإن الحكم ما سبق ذكره حتى يظهر خلافه حينئذ، ولا يمكن أن يأتوا من الحقائق الأحكام الشرعية إلا على الأمور الثابتة وليس على الأوهام ولا على الاحتمالات، وهذا ما يمكن يقال في هذه المسألة. هذا الأمر الأول. وجاء سؤال آخر فيما يتعلق بدفن الموتى. في هذه الأيام اشتدت عليهم الوطأة، فلا يمكن أن يردوا إلى بلادهم ليدفنوا فيها، إذن فليدفن الناس في البلاد التي توفوا فيها على قدر المستطاع، فإن وجدت لهم مقابر دفنوا فيها، وإن لم توجد فحينئذ يطلب حل آخر. فإن لم توجد دفنوا على الوجه الذي يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعلوم أن الميت إذا مات في البحر وخيف عليه من الهلك فإنه يلقى في البحر ويجعل حينئذ القبر هو محل هو يجعل البحر حينئذ هو قبره. وهذا معروف في الفقه. وعلى كل حال فالدفن على قدر المستطاع ولا ينبغي التشدد في هذا الأمر مع وجود موجب الرخصة وهو دفع الضرر، والمسألة واضحة. وإذا ظهرت أمور أخرى تحتاج إلى بناء الحكم عليه فإنه يجب أن تظهر لكي يقرر الحكم من جديد على وفقها. هذا ما تيسر ذكره في هذا الفرع. والله تعالى.